ففيه من لما تعصب قال له لا خلصنا، أنا اديتك النصائح واديتك مش عارف إيه، اخرج إلى حياة الأرض لتتحرك فيها حركة الخليفة مستصحبا للتجارب اللي انت شفتها فين، خد من الحلال ما شئت وابتنى وابتعد عن الحرام، واحذر الشيطان هيقعد يوسوس لك. ووضع قضية لا يزال العالم إلى الآن عمال بيحارب فيها، شوف وضعها من امتى، يقول لك المرأة عايزة تثبت ذاتها وتطلع تروح وتعمل مش عارف ايه وتبقى ايه وتبقى. طب يا ست يا امرأة لما تعوزي تاخد سلطة الرجل في العمل، اهو شال عنك سلطة تناسب هذا ولا سلطتك هي هي؟ طب الرجل هيحمل يحبل؟ الله، تبقى انت كسبه همته زي الحبل. طب الرجل هيولد؟ لا، تبقى انت خدته مهمته وزود الولادة. طب هيرضع؟ لا، ما بيرضعش، يبقى ظلمك ولا ما ظلمكيش؟ يبقى ظلمك. ولذلك ربنا وضع الرمزية من اول الخلق عشان يحل مشكلة لسه بنتكلم فيها الى الان، وسيظل الناس يتكلمون فيها الى ان تقوم الساعة. الله، يوم يقول له طب ازاي بقى؟ قال له حينما نصح الله ادم انه ما يستمعش للشيطان، قال له لانك لو استمعته وهو عدو هيخرجك من الجنة، جنة الالتزام بامر والالتزام بايه منه، فاذا خرجت من الجنة تشقى. ما قال لهمش تشقياني، مع ان الخطاب لمين؟ فلا يخرجنكما من الجنة، كان الأسلوب يقتضي فتشقيا، إنما هو قال فتشقى أن، يعني من أول الخلق ستت الست في البيت، والرجل هو اللي يشقى ويكفى، ستتها في البيت، ولذلك ظلت هذه موروثة بدون تضليل وبدون انطماس. لما كان يجي عندنا واحد في البلد يتجوز بنتنا، يقوم رب العائلة يقول له انت هتستتها ولا هتشغلها؟ ستتها يعني ايه؟ اعادها ست. والى لقاء اخر ان شاء الله.